بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة على عباده الذين اصطفى، وآله المستكملين الشرفى، وبعد. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الثالث من دروس العقيدة من كتاب فتح الرب الغني على أصول السنة للإمام الحميدي. وفي هذا الدرس نتعرف على ثمرة الإيمان بالقدر، وعلى مراتب الإيمان بالقدر، وعلى التقادير المتعلقة بمرتبة الكتابة. قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. أي من العقيدة أن نؤمن أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن ذلك كله بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومعنى هذا أن العبد لا يؤمن حتى يعلم أن ما يصيبه إنما أصابه بقدر الله، وأن ما لم يصبه إنما لم يصبه لأن الله عز وجل لم يقدره له، كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال غير واحد من السلف والصحابة والتابعين لهم بإحسان: لا يبلغ الرجل حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولا يتم إيمان عبد بالقدر إلا بتحقيق مراتبه الأربعة. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، ومعناها أن نؤمن بأن كل شيء أحاط الله عز وجل به علما، كما قال سبحانه: عالم الغيب والشهادة. وقال سبحانه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، ومعناها أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، كما قال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. المرتبة الثالثة المشيئة، ومعناها أن نؤمن بأن الله تعالى إذا شاء شيئا قال له كن فيكون، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون غنيا كان ذلك، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون عالما كان ذلك، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. المرتبة الرابعة الخلق، ومعناها أن نؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، كما قال سبحانه: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ولا يتحقق الإيمان بمرتبة الكتابة إلا بالإيمان بما يدخل تحتها من تقدير، وهي التقدير الخمسة. الأول التقدير الأزلي، أي ما قدره الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. التقدير الثاني تقدير الميثاق، أي الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على آدم وذريته يوم الميثاق، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. التقدير الثالث التقدير العمري، أي عند تخليق النطفة في الرحم، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. التقدير الرابع التقدير الحولي، أي في ليلة القدر يقدر الله سبحانه وتعالى فيها كل ما يكون في السنة إلى مثلها، كما قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي هذه الليلة يكتب كل شيء مما سيكون في السنة. التقدير الخامس التقدير اليومي، ومعناه سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق، كما قال سبحانه: كل يوم هو في شأن. قال أبو الدرداء: يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. سؤال الدرس: ما هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر مع ذكر معنى كل مرتبة ودليل عليها؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.